إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى في شأن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يقول: ما معنى لحن القول هنا ولتعرفنهم في لحن القول؟ فالجواب أن معنى لحن القول هو فحوى الكلام ومضمون الكلام. فيقول هنا: يا محمد، ستعرف المنافقين من فحوى كلامهم ومن مضمون كلامهم لا من صريحه، لأن المنافقين لا يصرحون بذم الدين ولا يصرحون بالكفر، ولكنهم يلمحون تلميحا ويورون تورية ويخفون مقصودهم في أثناء الكلام. هذا هو معنى فحوى الكلام أو لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، أي لتعرفن عقيدتهم وما في قلوبهم من فحوى كلامهم ومن مضمونه ومن تلميحاتهم هنا وهناك. هذا هو لحن القول. كما قال الشاعر يقول: وحديث ألذه هو مما تشتهيه النفوس يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. يعني يقول هي تتكلم أحيانا بكلام مباشر وكلام أحيانا غير مباشر، وأجمله هو الكلام غير المباشر. فكذلك هنا: لتعرفنهم في لحن القول، أي في مضمون كلامهم، في تلميحاتهم لا في تصريحاتهم. هذا هو معنى لحن القول، والله أعلم.